السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح منا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الغضب من الصفات الذميمة التي وردت النصوص بذمها وبالتحذير منها، فكم سبب من عداوات، وكم فرق بين أزواج، وكم شتت من أسر، وكم ضيع من أولاد، وكم قطع من أرحام. لقد روى البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. فقال: لا تغضب. فكرر مرارا فقال: لا تغضب. الشورى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سورة آل عمران قول الله جل جلاله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ الغضب أمر جبلي يهجم على الشخص، فما معنى قوله لا تغضب؟ أي تجنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. يعني المسائل الجبلية الطبيعية لا يأتي فيها في ذاتها تكليف، إنما التكليف فيما يدفع إليها أو فيما يترتب عليها. فلا تغضب، لا تستجلب الأسباب الموجبة للغضب، لا تتعرض لما يجلبه لك. ويفرق أهل العلم بين الغضب الدنيوي والغضب الديني. أن تغضب لله عز وجل وأنت عندما تنتهك حرماته هذا أمر محمود. فقد رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا عندما قال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ومن شدة غضبه أنه ألقى الألواح التي كتبها له الله بيده، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ يقول له: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. كان هذا غضبا محمودا، لأنه غضب لله عز وجل، ولهذا لم يؤاخذ ولم يعاتب على إلقاء الألواح، رغم أنه قد كتبها الله بيده، وعندما ألقاها تكسرت، لكن كان غضبا لله عز وجل. فمثل هذا الغضب محمود إذا طبعا لم يخرج الشخص إلى ما يكرهه الله جل جلاله. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. السرعة الرجل القوي الذي يصرع الناس ولا يصرعه أحد، فالشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليستطيع أن يصرع نفسه قبل أن يصرع الناس. عندما تنازعه نفسه بالغضب لكي تخرجه إلى ما يسخط الله عز وجل، إلى ما يكرهه تبارك وتعالى، يملك نفسه، يقهرها، يلجمها، يحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بل أبو الدرداء نفسه، يعني أبو الدرداء نفسه هو السائل، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. تعرف ماذا قال؟ لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. ما يستدفع به الغضب أن تتأمل النصوص الواردة في كظم الغيظ وعظيم الأجر وجزيل الثواب الذي رتبه الله جل جلاله على ذلك. يعني وأن تتأمل في مواقف السلف الصالح بدءا من الصحابة مرورا بمن جاء بعدهم، في يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيينة ابن حصن استأذن على عمر، فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر عندما تليت عليه وقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. يغضب لكن إذا جاءه أمر الله جل جلاله لا يتجاوزه ولا يعدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وفي صفات المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. جاء في الصحيحين من حديث سليمان ابن صرد: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رجل: ألا تسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. برضه الغضب لسه مسيطر عليه، إني لست بمجنون. فعلى كل حال، أن تتدبر في الأخبار الواردة في فضيلة كظم الغيظ والعفو، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أن تجلس إن كنت قائما. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أن تتوضأ مما يذهب الغضب الوضوء، وقد ورد فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل هذا وبعده لا بد من التفريق بين الغضب الدنيوي والغضب الديني. الغضب المنهي عنه الغضب الدنيوي، والغضب الديني محمود، لكن بشرط أن يكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة، يعني في توازن. يا واحد أخطأ في أمر جزئي، ترك سنة من السنة، ما ضربوش بالرصاص لأنه هو غضبان عليه، لا، درجة الإنكار لا، ينبغي أن تتوازن مع درجة المخالفة. من أخطأ في أمر صغير، في أمر جزئي، درجة الإنكار عليه ينبغي أن تكون مناسبة لقدر المخالفة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. طبعا إذا أخرجك الغضب إلى مخاصمة وإلى مهاجرة، فاعلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا تهاجروا، الهجر هجر المسلم لا يحل إلا إذا كان هجرا لله عز وجل وغضبا لحرماته. إذا انتهجت هذا غضب محمود وليس لهجره سقف. لكن حتى هذا الهجر ينبغي أن يكون مرتبطا بتوقع استصلاح الأحوال. افترض واحد عنده ابن وعنده تقصير وتفريط ويريد أن يهجره في الله تعالى، برضو يوازن، قال أنا هطرده من البيت ولن يبيت عندي بعد اليوم. طيب وبعدين؟ طلع للشارع، هو كان عندك بتدين منقوص، تطلع للشارع يفقد التدين بالكلية. فلا بد أن توازن بين ما يستجلب من المصالح وما يستدفع من المفاسد، أن يبقى بين يديك تحت سمعك وبصرك بتدين منقوص تسمعه نصحك دائما، خير من أن تغلق بابك دونه وتلقي به إلى الشارع إلى حيث تتلقفه شياطين الإنس والجن. والعاقل من عرف زمانه. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والذي أجل حبيبه الله.